Deuxième leçon. Haouch. Nahar. And. Al-Asima. Al-Khir. Al-Gedra. Khudra. Al-Ham. Ma. Ad-Dur. Ali. عبد الله وفاطمة وعلي فاطمة بنت صغيرة الخضرة والحم المرأة ساكنة في الحوش